أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي سمعي الله تنادوي وحنا كميدي هاي عشر ربي إنو سعودي كنا سافسنا تفسير كقرآن كريم كاه سيدادي يطولي عيادات بوكا كوما عيادة سمعي تضباطنات بوكا باللابان عيا من سورة آل عمران كميدا عيادة اللبية سقع سنات نواكو أبيعي من سورة نفسها إسلا سورة آل عمران كميدا وعين كجرني وفد النصارى النجران وعين أول سورة كشاقني إني سورة دا سبب النزول وهاي أي أولي أهل مهودي سعونا يي ملك أهل كتابك يهودي النصار همه أي سمين جره وحيبا مدمد لو شاقا يي قلت آياد عشرك وقبل الله بنا يو إني سيدة دادك أوكالي داد أمانة لنا أي كجرة إنن أمانة لهين أي أبدايه تاسنا يكبلتي اعتقاد فاسدة داد كان عربتا أي برنستان هو إليه عربة أميين لديه جري قلت عربت عوام بيهاي إيقون أهل كتاب بيهاي إني أهل كتاب هاي اندراد إيرادن دي قولي لغن قضوا ونبناي وهدان عرب جلو أما نحوله وهو هاشتك قادرنه جنبنا لو قرأينا ملأ وحوية لك ويدينا جنا ملأ. قال تعالى خبيوحي لسبحانه ومن أهل الكتاب كتابك كو الذي يهودي النصار وحاكم ذا من قاربا كجرة إن تأمنه هداتك آمنت بقنطار مال فربضا يؤدي هو قدنا يا مالك بدنائك آمنتي إليك أذيبه كو قدنا يا لأمانتي كعبد الله بن سلام وكلا من آمنة ومسلمة وأن لن يقام بوها كل كادت قصوك أهل كتابك وكجرا ومنهم وحكروا كمدة أهل كتابك من با كمدة إن تأمنوا هداتك آمنتي بدينار خيال أن لا يؤدي خيالك قدمين إليك أذيبه كو آمني إلا ما دمت إنك يكتب ما هاني عليه كل كيسة أدو قائما تاغن كل كا قلبي هورسك عن بيالين وأهل الدين لكن كوان تنب هذه خيال لغو آمين أن قدنه إلا كل تاغن هذا ما هاني محاو سببه ذلك سببك وعوي لأنهم أهل كتابك يهودي النصار قالوا وعي راذين ليس ماها علينا أن نقع أهل كتابك أقولك أن نقع في الأميين عرب سبيل جدا نقومه وهذا عندي قوضة دادنهم لما يندد قوضة أما عندك عن قوضية الدوية دوضية نقول قوضة دادنهم ودن نقومه وإيقن وأميين عوامة أننا أهل كتاب بناي قلت لي قوضية لقن قوضة بوانو بنايهين بيّن أهل يا ترى وحا أي شيء أيه وحدينا ميا أو توردي إنجيل بالوغة حقيقي. قال تعالى خبي وحيل ويقولون وحايقوا الرايان على الله أبوين كركي الكذيب بين دين ماها ودين تكوارا ميسو تتكلع أما وحي لقى إليهين أما لول إليهين أما لي قول دادي الدين أرانيس مجرد دين تا إسلام كعدالة قدومي سيوحاوي لا تظلمون ولا تظلمون أذيك إن أبوحد المسيد دين تكو موغلا إن أذيك اللغو الدلميان دين تموغلا كلك وحن إيشاق أيان وحتورات كقرا أما إنجيل كقرا أما ألك سوجيدي أما النبي كان إماها وتعريفك أي سمعيان وصدق الله في قوله وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون وحيكو خلدمين وحاكم لها بحيان دين تكمده هنا يكدره تنمر كاتيبه يكمده إن عرب لغن كودية ليقوة ده وبنائي هاي تاسي وحي يقو دين تكدره الشيطان أمريه هو نفسه دين إبماء كل قاسوا ولي برب عدي إلى أبيهم وهم إياها يعلمون وأبيهم إلى يوم حندين كل قاسوا ربي أنفي ويري بلاء ودوا الليلين كلية حضر هداد قشيد وأدد كلا نفطو دي مالكو دي اللي قد بدون حق أبنون ستيد سدابيا ودكو لهاي وأن دنبي أدونك هدي لجوغانا محكمية مؤخذية عقاب أضلي لهاي أخيرا عذاب أضلي لهاي بلاء بين بس شكتمو أمال هو حقوفة أوفية أميين يا غير كود فرق المال وفكي مسلم قمان نغضة أوحي إباكو رب اللماء أوفية كألك بقى قفي عنا قلك أما أميين أما إسرائيل لمو مدن وحكمان لسنا أبطلنا قيمي المال لغاديبا قيمي له الإيمان والعمل الصالح هداد إسرائيل تاي يا هداد أميين تاي يا هداد أنكرة تاي إن أكرمكم عند الله يتقاكم وعلى الله ترسانا يقيم لوال إيمان الصحيح والعمل الصالح مركز ربي يربلا لين بسيكت العنصرية دا هي جنسية دا تكفان إيسان أما دا حكو حق إيسان وعربنا وحكو حق إيسان إنا عربيهين إذن نوو حيسكو أمان إيسان إنا دا إسرائيل تهين صولا لما صلبت ولا لما وإسرائيل لما دلين نبي الله إسحاق أميين صوما لري نبي الله إسماعيل إسماعيل يسعرنا سوء الماء إبراهيم كلك أصل كفان إيه أبتر قيمي مالا بلا وكين هلك مجران من روحا أوفا كصوبحو أوفية بعهده بلنك إيباو لك يا رسول بربكم قالوا بلا كلك وحي تكاليف شرعها إيبالن إيبا إيه دو مدل غرب اللمي ويفروا وانتهي الأمر والنحي والحلال والحرام أفرتاسها بلماذا إيباؤه الله بلماذا أدوماذا أغوي وحي مامور أدوماذا الله فري وابلن وإني من المريا وحي منه ألغر هبي وإني كهران وحي الله حلالي وإني استعمالان وحي الله حرمي وإني كجوسدان وصدق الله في قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحي إيباؤه كلا بلماذا إنك جعلنا واحد كبر لنتانا وإلا يشوه فيه أذيك النفط هذا نفو حد كشينا سيدا نذر كوكالة أذيك واحد اسكو لازم يسي إن أذيك ضدنا أولحي ألا نكو غرب الله من إذا أذيك بلغاتي وإلا من مرسيد بلا ودان ليدين كلاياهي من روحا أوفا لما يستري بوحية بعهده فلماذو إبلغ لي أمو أدوماذا لغ لي أمو نفتيس لغ لي قفك بلماذا صدنبا كسو باحا ووطقا ألاك بقى أما إسرائيل هنغضو أما أميين يعرف هنغضو أما أمتك لهنغضو فإن الله يحب المتقين إلى كواس الجعلية وصف الله تقوى ذا بألا إسكيغانا يا قلك قفك إلى كبقى بألا جعلية هاي ألا شدي سوح حباظ هنغضو تقوى ذا واتين تلمانين للبا الدرف أي إلى ذهي للبا الدرف وحاول مدوا امتثال الأوامر إلى وحو كفر الله فرمو مدنا وإتناب النواهي كل كان وحي اللغو فرم مأمورها قدت وحي اللغا الربين كفرات مركزة تبغيتهاي وغسة تبغي النقوطانا الله كجعل هذا فإن الله يحب المتقين ومن أهل الكتاب وحاكم إذا يهودي النصار من غربا كجيرا انت منه حداد غارك آمنت بقنطار القنطار هو المال الكثير حول بدنوي حداد بقنطار مال بدنكو آمد يؤديه وقذنا يا مالك بنايتكو آمنتي إليك أذبيكو آمنوكو قذنا يا ومنهم وحاكرو كميدا من قارباكو جيرا انت منو حدادكو آمنتي مال بدنوركي بداية بجينار لدي طبان ريالو حدادكو آمنتي أن لا يؤديه قذنا إليك أذبيكا إلا ما دنت إن أجوكت المهانة عليه كوركيسة قائما أضوالك يا الله تعالى ذلك سبب كان لوسو قارين أما ندى وعود اعتقاد حمداني كدلتي لأنهم أهل كتابك أهلوا عيرا ذين ليس سبيل والضمال علينا أنك أهل كتابك أكورك أنك في الأميين كوى عربة أنك ودئي ما خذ نغمال ويقولون وحايكوها الله على الله أبوين كركي الكذبة بين وهم إياها ويعلمون إني بين شيئا وقفك الدنبقى مركو قلايو مع العلم إياه قول إنو الدنبقى قلو إياه جهل إسر وقصوغا إنو قلو إنه كالدوية هميشان كأذر كلها وقلنا يوحي شيئا دينينا ينهي فمتنا وايا قلنا إنان حقوق بني آدم لغو عفيني ويقولون على الله الكذب إها فريلي إباها فرايان إيه إذا بدردا أوحي ولا شيئا من إسكور كعي إياه نهول اللغار كجيري وهم إياه يعلمون وحي سمينا يان أب بي سمينا يان بلا عليهم سبيل كركوضا ودامرتا من فوحة موصول مستوية وهي كلمة من أفضل بايس كنقون كرايا من روح على الروح أو فاك صوبعا بعهده ملمذ أبي أدومي النفسي سلقا لي أو وطقا ألا كعبس لي فإن الله معبود حقا أحبه حجعيه المتقين تدك إساق الله كبقا أيوجعيه إن الذين يشترون بعهد الله تنع علماء اليهود من سبك يقيم قيد الوينها كل حلحايا أعلم أن ماذا يقول دورنا أي يوحل وحي الدين أغايين تلمان في النبي محمد إلى حكام في توريد أي كل قيد دغولين على تعالى حدوح يرين الذين وحا يشترون قطي بعهد الله بلن كيابة قلقا بلن كيابة محوها إن يوحي أي أغايين الدين تكمد ذاتك وحدايا فلان نقول بلمي لتبيننه للناس ولا تكتمونه سنة لغلا بلمي لكن سيئلا فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون إن الذين وعد يشترون إبسلي بعهد الله ألا بلنك إيا وأيمانهم لاري القوضة ثمنا أدوية قليلا جر ثمنا قليلا أدوية يرهد الله يري أدوية بضن إن لغي إفسد أما بنان طهيما قليل لماذا وحيك أسعوتا أدوية ضن باغي إسكينا وحيتها إلا أغي وصدق الله في قوله قل متاع الدنيا قليل أدوية وحيا ضن باغي قليلا قل كهدي أدوية وحيا لكله قعنتا ذل قليو أسادين تكبين سيكتوت الله كلا بمتان كل خاسر بات أهي أولئك قوة لا خلاق لف لهم أمصولا في الآخرة في النعيم الآخرة آخرة وحبر وقال لك شيئا حدي عمتتهاي حدي قريتهاي حدي درتهاي حدي وحلا وصلتهاي حدي هوانتهاي قيمي كمالك قريب قريب مايا لا خلاق النصيب لهم أمصولا في الآخرة في النعيم الآخرة آخرة برواقل هذا كمالك قريب ولا يكلمهم الله ألان الله ما هدلو ولا ينظروا اللهم مدى الموضوع إليهم إذا عقوده يوم القيامة قيامة مالنت هذا ولا يزكيهم تنبقوا مدى أفو وحلو دي وايه لو لهد لي وايه لو قدن بداف وايه واما حي غضبا عليهم ربه وعيسي كل شيء أدونه لأفسدهم باللمضي لقول باللمي دينك عزي اللي إلهي عزي وايه عرضوا عرضي بلد إلهي كل ولله المثل العلى أليه قف قالوا علي سمت هذا الفبين أرقي سنة مربتد لما هذا شد اسمع اكتاكتد إن وجهك إسيا وجهك أغا اسكو توصالنا ما أقولد إذن محو مصير خوضي النقونا يا ولهم عذاب أليم نار لحبس الله وقتل قليل إن الذين وحا يشترون قدنا يا بعهد الله إله بلنك إيا وإيمانهم ناريال قوضا ثمنا الدنيا قليلا ير أولئك قوة لا خلاق نف لهم أمصبنا في الآخرة في النعيم الآخرة آخرة برواقة هذا قد هذا كما إلى الأف ولا يكلمهم الله ألا الله أبل مايو ولا ينظروا ألا الديمون مايو إليهم إياك يوم القيامة قيامة لما لنتظر ألا حقوا الديمون مايو ولا يزكيهم طهير مايو دنبقوا لاف مايو ولهم وحيليهم عذاب عذاب أليم حنوجي إليهم وإن منهم لفريقا وحكم إلى قيد علماء ذو ديوه كتاب كي تورا لها يبسو دجي عرب غي قلها بايا وحي قدر ايانوه عن يبسو دجي لين كتاب كي كميدها كل كي لو ايدينا وحي لين كتاب كي ايبو كميدها قال تعالى هدوحو يري وإن منهم أهل كتاب غوحا كميدة لفريقا قيبا كميدة يلوون أنسنتهم عربي الكوضة وحي قلها بايا بالكتاب كتاب كي توراد عربك انت يكون لاباني كدوان كقلو عيان يوحان توراد كو اهل كدر ايان ايان محيش اذا او يالا ايان كلكا وحيش كبير ايان وح توراد اغرين ايان وحان توراد كمين هاي ايان كدر بين اغرين ايان لتعسبوه ان الاذين كأم ليسان وحان عربك كل لابا ايان كنو كميدي هاي من الكتاب كتاب كي ابسو دجية توراد ان الام ليسان بي او يالا ايان لكن وما هو كان عرب كأي كل هذين ما من الكتاب تورادي كمد ما ويقولون وحيكوها اللايان هو كيغرين ايان من عند الله لكن كيمد توراد كمد يحيكوها اللايان وما هو وحيكوها اللايان من عند الله لكن كمائما ويقولون وحيكوها اللايان على الله ابوين كركي الكذب بين وهم ايجا ويعلمون أبين بشيء تلا أصبرات المركة أيها الكتاب كو عيار توريدي إنجيل تحريفيا الدليل القلوعية كتاب كان قرآن كريم كلا إلى دب أمو كالا إشاقي شود جياء إلى لنا وصدق الله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون قرآن كتاب قولي وحقوبة يا عمي إيالا كتابك الله وكي شيء لما استحفظوا من كتاب الله إيالا كتابك إبا إلاني اللي يري وكاوحي بشر الله وكاشو سانو أضيع مايا وحيس إبا إلا سنايا لو دوان كريم مايا أفر يتوان قرني أيو ملحا كلابعي ووحنا اللغو دارين قرآنك وحنا اللغا دمين لغونا ديخي وآيي أهلونا دوان وإن منهم وحاكمي ربان إسرائيل لفريق كوح يلغون الله بأي ألسنتهم عربي الكودي من الكتاب يلغون ألسنتهم عربي الكي وحي كل بأي بالكتاب كتاب كي تورا الله بأي عربك كل بأي كل كوحان كتاب كي أهين بأي أغرين أيان كتاب كي نوأ الله بأي أي وعيشاء يلا أيان لتحسبوه إن الإذن كأم ليسا وحي كو عرب الله بأي إنهم من الكتاب كتاب كي تورا كميدي أي وما هو وعن يكو عرف الله ذين ماها من الكتاب كتاب في توراة كمد ماها وحيالها يؤفر سليم لبا أقود بخير أوصافت النبي محمد عليه الصلاة والسلام من ألا ماشي الله حسين توراة هي إنجيل أو ذب الدليل كتاب لها النبي لها عليه الصلاة والسلام من البيء القرين نبي قواعد عليه الصلاة والسلام كل كان مذبنا مذب كيس يهين بي أقرن تنتي سيبي بدلين مبيعي سيبي بدلين مقالدي سيبي بدلين شان لو أقوم صريح فالبابن حقي حكمت تكاليفتي سعي هاي حدود بهو ضهراته وبكي زني توعها اللوصة مريو وحي تكاليف أنا واب بدلين وحلك إيا مشاقلي دي دنايين تاريخ ذا النبي محمد يتلمان في سينا واب بدلين وقدام بي ماشا كوكوري جيرين لتحسبوهم إن الأمة ليس إن الكتاب كمده وما هو وحي أغرنا إياه من الكتاب كتاب في إبا كمد ماها ويقولون وحي أغرنا إياه هو مثل من عند الله ألا أكتب كيم وما هو من عند الله ألا أكتب كمائما ويقولون وحي قوض الأيان على الله إبا وينكرك الكذب بان وهم إياه ويعلمون أبين بن شيء ما كان لبشري أيضا يا بيريدا منك يهود أما أصار إيا مسلم انت بواحديني بعض المفسرين وحيدا لين سبب نزيل بي أيضا لهي قل يا مسلم انت كميدا سعطيسي لن كان يمن بي سؤال ولكن نبي قلنا لنا يمن وعدنا داد مسيحيا كنيسوين يا وحبيكو الأركان داد مضح دينتا انت هير دافية وسجودا يعبودا يأركن أكو يتأفر في كذب إلى النقض مدين النبي أبو تجيار رسول الله وحن صارقني dad madaxda wada diinta caabuda iyo sujuuda iyo ala ka qiimi badan anu ku sujuudno haddaanu weydiinay waxa yiraahdeen ilaa ciisiya muuse ku simay oo inay tawraad iyo injiil qortay in loo sujuudo dadka madaxda diinta ayay ka dhigeen kuwa kambeenta qoreen ayay ka mid tahay markaasaa rabbi subxaanahu caza wajalla ka hanfiyey laa muuse walaa ciisa walaa muxamed لا توراة ولا إنجيل ولا قرآن مدنا بشر بشر إنو أعبدو دين شركت إنا لكن قال تعالى خذو حير ما كان جدب أماها لبشر بني آدم أجد ماها أن يؤتيه بشر كإنو سي الله إبوين الكتاب إنو سي وصدا موسى لو سي عليه الصلاة والسلام توراة أما عيسى عليه السلام إنجيل لو سي أما محمد عليه الصلاة والسلام قرآن كان لوغو دجيه بشر إلهي تو درجيه كون نبي كدقو كون رسول كدقو كون كتاب لوغو دجيه هي والحكمة كرشا كتابك انت اللي قرت معنيه سي هي أحكامتي كتالي تتك ما كان لوغو دقو هي والنبو والنبي نمو نبي اللي كدقي كتاب لوغو دجيه معنيه سي اللي فهم سيه انت مركي ايبو سقطر البشر ثم كقدر ويقول سيجير للناس ذاتك كونوا أحادة ضدو عبادنا دوما لي إيه نغضة من دون الله الله كسوك أنيق أدوما إيه نغضة من بشر إرادة جد ماها صورة قل ماها معقول ماها إبدا بوحلو في الأيان ما إيه وعي الشيطان بشر بشر إنو عابدو أرين الله كتب ماها أرين كتب تأبا كتان لا ماها وحنا بيا الله مغلي ماها والشيطان war shaytaan ee walaakin hayeeshee wuxuu nabigii oranayaa kuunu dad waxa aad noqotaan xabaariyiin nabiga waxa loo diray ee diinta loo soo dajiyay dacwada islaamka waxa wey dadkii rabbi baa la barayaa rabbi baa lagu xirayaa rabbi inay rumeeyaan oy raacaan oy aqoonsadaan baa dadka loo sheegayaa kolkaas shaqada nabiga waa intaas waa inuu dadka rabbi baro ولكن يكون تضوع أبنقطا خبانيين إلى كوية قال الله أنا ينقض بما كي سببتي قد كنتم أعطين دينك النبياشا تعلمون قراء تعلمون قراء الكتاب كتابك إيباس ودجيي أياد برات الأماد وحبريسان يو بما كي سببتي قد كنتم أهانجرتين تدرسون كتابك إيبا كواغرية كل كتابك يبوح كويا إمحي العابدة يؤلك تليقين نغضو ودد اللقو عابدة ينا أي نغضو لدي سقيبا أوجده لكن تسقيسا وحد عيماها ولا يأمركم إذن فإما ينبي محمد ولا عيسى ولا موسى إذن مفر أن تتخذوا إنا ديالتان الملائكة ملائكتي إيب يو النبيين نبياشي إيب أربابا حبيا إن أتكييرتان إن فرماي فضلا عن غيرهم هذه الملائكة النبياشي بنان كان لقيي وحي سؤال صالحين واركوت بدو وكان النبياشي أدوما إذا أقوقي مبلن إيا الملائكة معصومين تا إن حبي لقيي شو اللي عابدو وحقي إيبا لسيو وحيدي فريتها سمجرتو كلها سيقارها وحاورك اللي وفيقي والذي النبي عليه الصلاة والسلام قتري يا رسول الله من كو سجود له أي أمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون أسلموا إذن يرادة لي سجوده سجوده وقالموا إذن مسلم باتهين ما إذن كأو مسلمة أي قالموا الله إذن فرعي أي أمركم موحوا إذن فرعي بالكفر قالموا والسجود لغير الله لا سجوده قالموا بعد إذا أنتم حدالها تنكقلال مسلمون كوا اللوه قانتهم اذن كوا ليو قال لم اذن فرعيو معاذ من الجبل مركو جيميد ايامانيا ماشا انتو كتغ اوصال نقضي يحرم الحسايري من امرك هذا ايام معاذ رسول خول سلام بارو راي معاذ الليش السلامه تنا الدين تقبتا اوجي ديسي وهذه امالا حقوم لنا ايو حياك فريو من امرك هذا ايام معاذ يا وحاكم معاذنا محبتي رسولك كبضتي عبارنا وكمغنا يمن بالله ديري واليا وحاكما وقوليا ومعلما وجواليا إصدو انتباه جابيا بأقصى أرورنا هي مكاسو حقا قصو أركا يمن قلبي المسيحي أيدا جوكتي وعلم الله صدا ملحو قلنا إيسا وسجدوا ليسو أركا قلقا سبحان الله من أمرك هذا يا معاد وحان يأكودنا الويري حقا قصو أركويري ساري مركا أيضا أي أمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون قل كان مسلمين توا هكذا حيا احترام ذلك اللي بدأ قفة كولانتا المسلمين تكاميرا قفنا وايريا هاي قفنا واويا هاي نتكوين احترامية تحقرين بالله حكومي كيرنا النحريس بالله حكومي رسولك صلى الله عليه وسلم وهو يري من لم يوقر صغير كبيرنا ولم يرحم صغيرنا كل قفك وين وحال غدا قفك يلون حريصو مت كان يرنا كوي انو احترامو تحقنيو لكن عبادة الله شغل كمالي قال تعالى خبيو عيري ما كان ماها لبشر قف بني آدم أصور قلناها معونا تسيد اللون في يواسي دارن وعوى يوح معقول أصور قشا ماها لبشر بشر أما صور قشا أولا أما أما قلنتو أن يأتيه أن يؤتيه بشرك إنسي الله إب الكتاب ناشا الكتاب والحكم والنبوة وحلوط لأن عربك الله قلت بتي وحاول هذا نقفك الكتاب يا حكم يا النبي النملسي وجاهل إياي إنك عاكفه ووحن بنانين سمي ونعكر هو جاهل لكن كي كتابك اللسي حكمنا الله قدر كتابك إن طلب باري وليب كتابك حكومة وحكونا قاية نبني من اللوغو داري سيديبو ايه اهلا نضو انيقا دوما اين نغضا سورة قلمة ما كان معه لبشر بني آدم ان يتيه بشر كينو الله اي بسيو الكتاب كتاب نوسيو كما اعطى سبحانه سيدي اي بأوسيي التوراة لموسى والانجيل لعيسى والقرآن لمحمد سيدي اوسيو كلا يوه الحكم قرسو كتابك اللي قرتو داتك اللغوداكو يوه النبوة نبي نيمو تشريف بشر قارو تاني قويمي بلانا سمالين تامارك اللي سوقو داريكا قدال ويقول يرى بشرك للناس داتك كونو دادو هذا عبادا ادوما لين انيقا بشرك ادوما اين نغلو يعابد اينو يرى من دون الله الله كتوك واس اله اي ادوما دي تحقلو intu isla taaga marka xuquuqdi ee buudhaxda ay isu taago oo isaga xuquuqdi ee ballasiyo ta wax jidoo suura galama walakin ay shay yaqul wuxuu basharki nabiga laga dhigay oranaya kuunu dadaw noqda xabaaniyiin kulka waxa la haayay la rumaynayo ila qoonsanaayo lagu xirmaayo rabbi wuxuu kulka dadkiina waxa ugu qiimi badan kuwa xabaaniyiinta la yira ee ama dadka diinta iyo tawxiidka ku tarbiyeeya ama iyaga rabbi ku xiran rabbaaniyiin alla kuwa loo nisbeeya noqda bimaa kii sababtii aad kuntum ahaateen tucallimuuna kuwa dadka bara alkitaab ama taclamuuna idinka lafihiina ala alkitaab kitaabkii ayba u baradeen tawreed iyo injiil iyo qur-aanka oo adigoo kitaabkii bartay ilqaafku meelka kule mana gudboona wabimaa kii sababtii aad kuntum ahaateen tadrusuun ku akhriyow ولا يأمركم ولا يأمركم كذا كلوي إذن فلما يا بشر نبي محمد يا نبي موسى يا نبي عيسى مدنا غير صغير كبيرنا ولم يرحم صغيرنا كل قفك وين وعالها قفك يرون حريصو مد كان يرمى كوي إنو احترامه تحقنيو لكن عباد الله شغل كمال قال تعالى خبيو عيري ما كان ماها لبشر قف بني آدم أصور قلناها معونا تسيد اللون في يواسي دارن وعوى يوح معقول أصور قشا ماها لبشر بشر أما صور قشا أولا أما أما قلنتو أن يأتيه أن يؤتيه بشر كي إنسي الله إب الكتاب ناشا الكتاب والحكم والنبوة وحلوط لأن عربك الله قلت بتي وحاول هذا نقفك الكتاب يا حكم يا النبي النملسي وجاهل إياه إنك عاكفه ووحن بنانين سمي ونعكر هو جاهل لكن كي كتابك اللي سيئي حكمنا اللي قدره كتابك انت الله باري وليبا كتابك حكومة وحكولة قاية نغني من اللي قدره سيديبو ايه اهلا نضو انيقا دوما اي نغضا سورة قلمة ما كان ما اهل بشر بني ادم ايوتيه بشر كينو الله ايبا فيه الكتاب كتاب نوسيه كما اعطى سبحانه سيدي ايبا اوسيه التوراة لموسى والإنجيل لعيسى والقرآن لمحمد الأوسي وكلا يو الحكم قرشو كتابك اللي قرطو داتك اللغودكو يو النبوة نبي نيمو تشريف بشر قارو تنقوي من بلانا ثم انت أمرك اللي سقود رأيك قدال ويقول إلى بشرك للناس داتك كونوا دادو هذا عبادة دوما لي أنيق بشرك دوما إنه يعابد إنه يرى من دون الله الله كسوك وإله إيا دوما دي تحقلو انتو إسدع تاقو مركا حقوق دي أبو لحظة إسو تاقو وإسدع حقوق دي أبالا فيو تاوح جيدو صورة قلماها ولكن إياشا يقول وحو بسر كي نبيك اللقاء لكي أرانا يا كونو ضدو نغضا خبانيين قلقا وحالوها عيال الرمين أيو إلا قنصنا يلو حرما يربيون كل كذبكين وحاقو قيم البدن كوان خبانيين تليرا إيه أما ذاتك الدينة إيه توحيدك كسر بيها أما إيه الرب كحيلا خبانيين ألا كوى الله نسبة يا النقضة لما كي سابتي أتكنتوا معاتين تعلمون كوى ذاتك براء الكتاب أما تعلمون إذنك اللي فيهن على الكتاب كتاب كي أبقوا بردين توريدي إنجيلي أقولك وهذه كتاب كي برتي يلغف هناك كل من قدبونا وبما في سبتيان كنتم هاتا تدرسون كو أخريو ولا يامركم ولا يامركم قلك لو إذن فلما يا بشر نبي محمد يا نبي موسى يا نبي عيسى مدنا عليهم الصلاة والسلام إذن فلما يا أن تتخذوا من أتخيالتان الملائكة ملائكة أبيه والنبيين من النبياشي أربابا ربيا الكيالتان وحيد فرايا المجر شيدام علموا بعد إذا أنتم حدادا هاتين كان قال المسلمون كوى لوه قنسمون وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة مقطعا إلى اللقاء قالوا وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرا وإليه ترجعون أيضا سدح إيا سيديتنات حكو قبو قبو بأن يقولدي وفد النصارى النجران وركي قارهان لو جيدنا كلك أيضا وإذا خذ الله ميثاق النبيين أيضا يابلون وعيكام ليس أيضا تلمام ليس النبياش بل أن كان إباكو قبطي وحلق رب الله ما إياغ النبي عشاء ميل كليه تعلق درا سيوليهن الله درا إياغ مركا هدين علي كل من لبا النبي إيا حتى هدين كل من نبي الله الكعب النبي أكالي إنو أقو بحيره وأورم إيا هدين كل من وحلقه وصدادت كان عادقة إيا ابن أودية بقرهبة أيو دقاء اللهم نبي عشاء اسم قبطان نبي النبي الله مرمي مايو أقو المايو محاجرة كي هوري كي جوغي كإيمان دونو خمين ايا كان ديب كيما دانا كي هوروا خمين ايا كل كان بيضو وابناو على الادو على يرانينك دور ناغوط غضا عروسيس حقي ابا يستقح اليه حقه هو يولين كان واكوك لدوين اذا النبي ياشا مستر كي ماشي كيما دان واكوك لنزيه كل قد اله بادرة نبي نما الله سيا حق لنبرة لكن ما يكون كلا تيان فروع سريع نبي عمر كأوجوا سريع هذا اللوجي دينا يو توحيد كيسكو ما خلافان ميد بيكوي قيامي ويحيكو صافن اسكو ما خلافان لكن نقل كي سريع هذا وحنا ذي قالوا وحلالا كاسك حرام ونقون كلا إذا وبلا قارهانا والنبي ياشر لقو قبطي إنا ينس كيدينين قاس كيس قلينين اسحقينين وبلا نفس نبياشا مركا بلن كان لغو قبطي امضوه دي بالكوارا امضوهنا بلن كان سيكون جيران وقلقا انك انو حلال ماها انا انو لعنا ناية محمد باعلا نوصو ديري ونو نبيا اساقا رمينا وفاعينا نبي عاشي كلا وركوت كم الجرم ما أورن كان هل نبي عاشي كمل هداد بنيسيد أنت كلاته ماشي وحبك وقمتها وأنا دل عدا يكوب بعدين إسرائيل أما يهود أما النصارى أي رصوص قارن الرومان في سورة النساء بين أوتة جدنا قال تعالى أيضا يبوا حكير وذكر رسولك سلفت له وحظ مدى وشكت أما وفدك النصارى النجران كيمت أو شكت إذ قرت أخذ الله إبوين قبتي ميثاق النبيين نبي البلن كودبا إبا قبتي الميثاق وعليه العهد المؤكد باليمين وبلن انت الله حري قال لقوات كيم قل كان نبي الله الكبر انت اللقوات بلن هذا اللقوات داريه محوها بلن كي اللقوات قبتي لماكي أعطيتكم أيها الأنبياء حدان إباء يوحي أن إنسي النبي يارو ومن كتاب كتاب إباء نبي الله أركب أما كتاب الله سينايا أما النبي كي كوري كتاب كيسي وقوصة غيرايا شنقر بدينها لعسبوني وعلى بالله في عصر النوح والعسبوني وفي وقت إبراهيم وفي وقت موسى وفي وقت عيسى وفي وقت محمد صلوات الله وسلامه عليه اجمعين ايال العسبوني اما انت ادعيتي نبي الله كان حقوقه بين نبي كوري دينتي كل من كتاب نبي يالا وحن ان سيو كتابا هي وحكمه مرتده كتاب كجرتو الله يدين كرسيو قد غرسا اديك او نبي او كتاب يا حكمه هيستا ثم كجدال جاكم اليما رسول من حقيب الله قدري او يدين كدنبيي كاسو مصدق حمينا ومثل العصب نفسيسا استغب حساسية الله إيمان مايو استغب انتي كوه ريسي حميسا أي أؤمن ايا كان كوه ريينا إنو كان سوال ويال الرضا ثم جاكم إني إيمان رسول من حق يبلغ الدرو مصدق حمينا لما وحى معكم إذن كان نبي عشاهر إذن لجري ملكو إني ما تبلن كواكا لتؤمنون إن هذا النبي الرمين إيسان به النبي دبك يمد ولا تنصرنه إن هذا القرقار إيسان الإيمان والنصر إن هذا القرقار إيسان نبي وأذ رمين إيسان تاسع بلن أذك لغولة قفتي كل كي أمد هذين إذا يتابع إيهين كل كي قلبي وفد النصارى النجران هل كان وحلو وعدي إن ينعيس الرمين وإلا إيسا عضي رميا أما صورة قشيني محمد الله مرمان حاجر إيسا مركو جوغي عليه السلام وكلاه اللي نصار وحكويني إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومباشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد مركا عيسى مركو يمد بوهو بشاري يعني انا ويدين يمد اواليكي صدري وانا يقدم بيو ايمان ايا من محمد ليلة اذا هذا عيسى انجيل حميان محمد مرم وميما دين كلها وفد النصارى النجران قال عدوي ما امنوا لا بعيسى مايا حميان ولا بموسى ولا باي نبي من الانبياء مايا حميان وإلا بلا كان اورتاقا قال وحويري أأغررتم إبوي والنبي ياسبا بلن كي اللغو قبنا يا كل اللغو داريي لتؤمنون به ولا تنصرون له أي بلن كي ولب اللغو أكيي وقال إبير سبحانه أأغررتم نبي المقرتين وأخذتم نبي المقعدين على ذلكم كان إذن كبالامييي وإن إيمان إيو قرقار أذ نبي عصبو يالتان إسري أني بلن كي جوابت النبي عشواتنا قالوا وحي النبي عشيرا ذن أقررنا إله بلن كاقرني وتاسوا بلن أبك ونذيك إباك أقادني رسولك الدب كيمات إنان الرومين ونقرقر أعلى مركاس إبير سبحانه فاشهدوا إذنك النبي عشاها بلن كائنات قادين ونهرنت إسقوقناي كن مرخاتي كعا ومديه نينة قارسية إلى شهادة ذي النبي عشاءه أمحي إليكو شهادك عن كنجتك مكافت أمين وأنا معكم من شاهدي أرنتي أرموين أني قال الله أنا مرحاتب أنت أكاي قلت مركي بلن كتدا اللواتي وأنا أني إبا معكم أنا إذنك النبياشا أمعين من الشاهدين أرنت هو قرأي قلت أحد كي النبي كما صورة قشوة معصومة بإلالي لكن أمضي النبي قيتك قليسة وإيدك يمن أرق فمن روحه تولى جيت سدى بعد ذلك هدان إذنك النبي ياشا أمضها أمضعها يعني إباها بلنكا كالقاذني بلنكا كالقذر وفك جيت سدى وفدي النصارى النجران سوارنتك مع دا وإيقو للنبي حسان رميسان هاي بين النبي محمد لدك على سيين قلك إيمان لأو إيقو وعدفات دان كل عضي فمن روحا تولى جيت سدى بعد ذلك بلنكا أذى كالقذر فأولئك هو بلنكا إبا كالقذر جيت سدى النبي أي لكل من هميوة كاليهود والنصارى قول النبي محمد هميوة إذي وكمشرك العرب قال لي عرب ما كدقني أولاه النبي إبراهيم بان رميسان هاي حدان النبي محمد إذي فأولئك هم الفاسقون نبي هميوة لما كون كلمة الفسق الخروج عن الطاعة إلى طاعة ذي سيلا قبحوه واتي إبليس لغوشا غي إلا إبليس ففصد عن أمر ربي إذن كوا النبي ديدا أمرك إيبا كبعي نبي إليهم ورميني ندو حبأه تالماء إلى أكتف الله كقرنيهم نبي إشاق أيانا إنبا أيانا ما ينرمين كنوا بيديدهم كل قاسا ربي هدنا ولبا اشتبعات ويري هدي ديمتي إيبا صداتاي كبالن كان نبي يالغو رب اللامي كما بلار كابا نبي إيبا بلن كوقاتي أيا أبلنا كلك وحن دينتي أبداعين بالك هذين أيامية أفغير الدين الله إلهي دينتي سغير كدمية يبغون جرين أيام إلا دينتي أبوعوي جميع الأنبياء إلا الرمايو وجميع الرسل إلا الرمايو وجميع الكتب المنزلة إلا الرمايو أمرك إن رسوسي النبي ياشي قارن الرماية قارن اللبانيو في سورة البقرين قصر مرني أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل أما تعمل قلت أفغير دين الله إلهي دين تشماها نوعك لمياي يبغون ذلك هذين أيام وهذه الدين تبلغوك عوايي ثورات إيا إنجيل يا قرآنك وحالة هذه وامحي إسوى وله إيب وأسلم أوه قاسمي مرؤونك أسلم وحال إيب أوه قاسمي منؤونك في السماوات إلى ريال قدوهات قصوغا والأرض إلى ريال قدوهات قصوغا وحي ألا أوه قاسمين أو أسال نيمو وإنت مؤمنين الجنة الملائكة البشرة أو عن ضي ألا أوه قاسمين وكرها انت قالانا شنفرودي على عال تصرف في اله ايا مرايا قدرتي اله ايا دلفوشا كنكا برنانكا وحيشتاقا وابنتو لدقا لما كمارما لما هيو هو اليه الى الله ايبا وين الله الى غيره احد كلمايا ايا يرجعون انك اليك لعنيني واذا خذ الله عيادة معناها عدين كقاذن كرنا وحو مركينو غاني وحي النبي عدها سيدا آياد النفس كذو عدين ايو ان بلن اذا قلقو قبطي نبي ألا النبي جي جو غاغا نبي كدب يمادا انو فوميو رعاو على قبطو وحالك اسخعد وانو كقاذن كرنا خضر عليه السلام اسو مركو هذا النبوة دي سألقم مرنسيها وصدح قولي كجو تخضر نبي ميا مثل رسول ميا مثل واحد صالحة وهذا النبي نويا في سورة الكافي أي أدلة وويلة أغتقى يا النبي نويا من أنبياء بني إسرائيل كمير أكبر دليل كاكتوسنا يا وحو نبي الله موسى مركو خضيرو يميد وأويري وعن ربا إلى وحو إيشاق إنا دقاء المرونة إنا دوح إبرتد هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا خذ روحه يري إنك لن تستطيع معي صبرا أنت وحكبرا يا مدل غادن كرتي سبب كن وام عيادان موسى وحويل يا موسى إنك على علم علمك هلا ولا علمني وأنا على علم علمني هلا ولا علمك أدقنا علم الله كبرا غونين باسقان أنا قنا علم الله يبرج وأذنا غونين كل كأو حدا نزل قالن دون علم أذنا غون مركب دجالك ولا نبي يعلم مركوت المال ما يكون كإلا بلا ولا كل من فوجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما كل كلمة من لدنا علم بلا واسطة وألك يما دوع الله برا النبي شكريا يا ملائكة أما إنك كذا بشرك إن ذيالهم ملائكنا أنا معي إنك إنه اكتساب إقرأ باسم ربك الذي خلق إن الكتاب قادت لوح قادت قفح يقال نو تكذب ونح كبرة تدون وعلمناهم من لدنا علما نبي نمدي زي كتوسين إيسا سنان ونوغوش أغي سورة قلنا من نقوتين حدوثا خضر نبي عين نبي الله موسى والرسول النبي نمد عفاي وأولو العزم يا وحسن وبين سيئن وقال صورة قلما نقول إذن على هذا الأساس الدين نبي الله خضر ومولي هاي انتو نبي محمد يوقع إني يماد بين نقول وبلا كان أوفريو لتؤمنون به ولا تنصرونه لما نأرك إذن خضر عليه السلام مسعود والواد انت قبل محمد أيود انت نبي عليه الصلاة والسلام ما عمره سؤال بالكبني أيها صحابتا قول فيد الله أدلي إسوت جيي وحو يرادوية وحما أنت كن لولك كوركيس سنة كب الله وضع عاوة أيها يكون ما لأيه كل قوصنا وقوصا يكذب النبي أوه أدلي إساقا بالكذبون انت وحي الله قال مركا إني نورايه أبو طفيل اللي يراباه عمر دنبايري فقوة سنوكا تقيم بجدي النبي وشاري هذو كهر دنتي خضر واحد دنتي هذي كلا بقول خاصنا ما صلى فين كنا في قوت المامي عليه السلام كل خايدة في حديث أمر كينو شو كينو خضر من ولا واحد أما عقلا هذو خضر النبي هم أنت صي النبي قبعنا وأكتيه نبي مهم يسينا واتقانا نبي مهم دي سوائل الدين تدرك قرشيه كل خا نبي أقلها كله دومنا يه ومساكين تقصوا بعيا من نبي محمد يسوع أنبياء بني إسرائيل واتقانا وحلوا أنا أنت يوحوها فالذي ياشي اسكدر فلمن يكدن بيسي رحنا الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر كل منك علماء النبي فأنا نهي حدوث المنكر كذتك كريبين معروف كان فريوان العذاب أيضا فما بالك بالأنبياء والنبي قيمك سوى معي إذا ذلك الدين توشيقون كل فساد كيف عيرك يسكو شراري نبي خضر بعد يوغا وهو حشيقا يا ملك لأنه تاكتاقي هاي معي تاري ملكة مهمة ديسا أبدا كل عقل كيف موغلا شرعيين موغلا كل عقلا ونقلا عليه السلام خضر واد انتي لقوله تعالى وما بعجعلنا لبشر من قبلك الخلد أفئم تفاهم الخالدون قل كامرك النبي محمد لديرعي أدونك النبي مجوغين مالك النبي محمد لديرعي أدونك مجوغين وصدق الله في قوله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل قل كي رسول أدونك كدماتي أي النبي محمد لصابري قل كأخذر جعانكم مجروا يلغوا لقر واذكر أيها الرسول الكريم ومدى أشهد رسول الله إذ قرتي أخذ الله إبا قبطي ميثاق النبيين نبي على بلنكود لما أبوكو قبطي كي أنا أعطيتكم إذن سيئ ومن كتابنا إيا وحكمتنا قون ثم كقضى وجاءكم إذن يمال رسول رسول ودب إذن كيمال مصدق حمين أيا لما دينك معكم إذن كإذن لجري إن ألا تؤمنون نبي على حمين دونتان نبيك دبك يمد به النبيك ولا تنصرونه إن ذو قرقاري دونتان قال إبوح النبي عشاكو يري أأقررتم مقرتين بلن كيغا أو أخذتم مقادين على ذلكم إذنك النبي عشاء كاسكر كي سأتهين إسري أنيك الله بلن كيغا قالوا نبي ياشو حيرا ذن أقررنا إله واقرني قال إبا وحيري فاشهدوا إذنك النبي ياشا بلن كاسان إذنكو قبطي كمر خاتيكو عقر ومديهنا نقارسية وأنا إبا معكم أذنك معين نبي ياشا من الشاهدي إنت بلن كاقريسان كمدعي قلتي بلن كي أعلم استرمي فمن روح تولى جسد بعد ذلك بلنك قداشي فأولئك قوة بلنك إبا قداشي جسدي هم إياك الفاسقون دينيا لما أنتوت قوة بلنك وبحي أفغير دين الله إلى دين تيسا غير خدمية يبغون ذاتك دلبايان وله إبا كندي أسلم وحقه قان سمي من في السماوات وحيئون الله إلى ريال قدوهات كسوغا والأرض إلى ريال قدوهات كسوغا طوعا خالي نما يقوه قان سمين ووحي مؤمنة وكرها حقبا يقوه قان سمين وحي عاصيالا وإليه إلى الله إبا وين حقي أيا يرجعون قوم إليك اللوح لنا أيا هل كاسا انتي أين منيري وفدي النصارى النجران بي كسو دكتي وقو السبب هاي هل كاسا يقول ماتي إذن كلك إنك مسلم كأمنها كيني واكنا جميع الأنبياء وجميع الكتب انت بوار رميني خصولي ابنا كالقاضي مينو او ايمانكو كالقاضي مينو لكن وحينكو كالقاضينا اتباع او اتباع وحوه ناي محمد بين راعينا وما اتاكم الرسول فخذوه اللي نيري لكن ايمانك لقو كالسوء ما يقال تعالى فبوحو يري قل وحاد رسول الله قتل على وفد النصارى النجران اما يهودي النصاري قال اليك أمنا هذا المسلمين تينها الرميني بالله معبود حقا أيان الرميني وما كتبان الرميني القرآن منزل لدجيي علينا أن أكرحنا القرآن وما بان الرميني منزل لدجيي على إبراهيم نبي إبراهيم كركي بنتي حنفية لهاي إيا صحفتي والرميني وإسماعيل قدجيي ويلكي سيوة بنتي النبي إبراهيم أياه دينا وإسحاق قدجيي وويلكي سي دينتي إبراهيم باو الدينة ويعقوب لقود دجيل دينتي أبا ياسي باو الدينة والأصباط إلميه يعقوب أولالي وما أوتي قلت وما أوتي كقرطي وحدينا ولا عصبوني إبراهيم كقبال وات النبي الله موسى وصور الرئيس وما بان الرميني أوتي موسى لسيي وطورادة وعيسى لسيي وإنجيل والنبيون الرميني نبي ياسي لسيي أوتي النبيون نبي لما تضيحي لسيي من ربهم إياك ربك والحق لك سيي لا نفرق أنك أنك ربحيني بين حد قف بينهم رسوسة كاملة ونحن أنك له إيب أي المسلمون وهقان سنين حبيبك الدين تسيداتي ومن روح يبتغي طلب غير الإسلام إسلام لماذا غير كيف طلبه الدين الأفرادية ودينة إسلام لماذا ايه بسودة جيهي وحانا هاي قفك الدين لما اوهي ديه ما اصوره قالي لا فلن يقبل لغا اقلان مايو من حقيسة وهو يساقنا في الاخرة ما لنت دنب اخرة من الخاسرين انت تعبك وطبع دي ايو كميديا كيف واياب السيديبا يهدي الله ايباو حنوننا يا قوما دد كفروا قالوا بيك دبيول بعد ايمانهم انت يالله ميان قلاشة داد قالوضي سيد الله من يواسد وأذكتحي لكن مستحيل ما وهو شهد أيقرا أن الرسول رسولك محمد حب رسول إبساو الدري إنو يهي قوك القرين كذب لدوضي وهو جاءهم أيتمد البينات آياتك على عدا والله معبودك حقا لا يهدي مهنوني القوم داد أوالمين قردر صدي أولئك قوة قال من تأري دوبي ومرتدين تي جزاؤهم أضال قد كودوا وحاول أن عليهم من إيقظوا صلاحاته لعنة الله إيران رحمة إبلغة إرادة والملائكة ملائكة إنكارت هذا إيو الناس الدب أجمعين لما أنتوا يو أضال قد خالدين إيقو كواردون فيها لعنة قد هذا لا يخففوا لما فضيبيوا أنهم حقوا ذا العذاب لغا مفضيذيو ولا هم من أهانا أيان ينظرون هو لو كرتو ومع ذلك توبة الله فري إلى رحمة سارك إلا الذين ددماهان تابوا كم نغضي قففك قلين إلى غدري من بعد ذلك انت قففك قلين قلاشك أو أصلحوا وحي حليين هقاجيين فإن الله معبودك حقا غفور ألا الدم بالدافة ورحيم ونعريستول إن الذين وحى كفروا حق بينيي بعد إيمانهم بموسى علماء اليهود والنصارى علماء اليهود كفروا ويقالوغين قرم بعد إيمانهم بموسى إيهو موسى يطورينهم أي كفريانو أن عيسى والإنجيل بيكا كفريان محمد يقرآن كيفا يميد ثم كقلال ازدادوا وحيكوا رشدين كفرا قالموا بمحمد عليه الصلاة والسلام إيهو القرآن أي كفرية لن تقبلكوا ولا أقبل ما يو توبتهم توبة كين الدودة وأولئك كوا هم إيهو أي الله لنا كوا بادي يوضايا إن الذين وعى كفروا حق بينيي أو ما تودنتي وهم إيهو أو كفار قالا فلن يقبل لما أقبل أيو من أحدهم قفكو الحقي ملء الأرض بالكموكي وذهبنا ولو افتدى هدو اسكو فرطو به دهبك بالكموكي ما علق بمستحيل فهو مستحيل وارتحقيك كينا يا ذهب بالموكي حني مايو وولائك قوة لهم وحيليهم عذاب عذاب أليم حنوجية وما لهم أمسقنا من ناصرين عذابك إيبا وحوك قرقارة لن تنالوا بهذه الميسان البر صمافلت حتى تنفقوا إلى أتكب حسان مما غارك تحبون أدعشه وما تنفقوا وعلى وعد بحسان ومن شيء وعكستار فإن الله معبود فحقا بيك أدب حسان عليم ويدين أغيهي قلوا عاطر على الرسول الله أمنا رميني بالله معبود فحقا أيان رميني وما بان رميني قرآنك كنزل لدجيه علينا أنك أمة محمد قلت أنك اللقو دجيه وما بان رميني كنزل لدجيه على إبراهيم نبي إبراهيم قلت اللقو دجيه وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط قمس كليه تول إسماعيل يا إسحاق إبراهيم بعد لي يعقوبنا إسحاق بعد لي الأصباط والذي طبعا إلما يعقوب قوس قيمي بلون انت النبي إبراهيم أي قيت قول ولا حيثي وكذا حيثي وما بانو رميني وتي موسى لسيي من التوراة وعيسى لسيي من الإنجيل والنبيون نبي اللمان تود لسيي من ربهم خبق الحكي لقسيي لأنه فرقوا أنه أنك لقيني أين أحد ينقف منهم رسوسة كمدة ونحن أنك له إيباء أي المسلمون وهو كان سني أمرا ونهيا وحونا فرانو يالي وحونا غربانو كارمي حتى يمرك الدين في ساتاي قفك اسكد يا إنو رادي الدين انتاهي سورة قالوا ماها ومن أحد يبتغي طلبة غير الإسلام إسلام لماذا غير كد دينا دين ما هو طلبة فلا يقبل لقاء قلان مايو منه إساق وهو إساقنا في الآخرة ما لم تقي أمدن بقول هذا خاسر من تعب كيبو إنكار كل عدي أو من الخاسرين انت تعب قد باي كمدو مرتدين تباة إيمان كود اللو فقايي كيف وايا في السيديبا يهدي الله إيبو هنونين هيا قوما ذات كفروا قالوا بي قرما بعد إيمانهم الله ضيفهم أيان كقدال ديمو قالوا بي وهو شهدوا أيقرا أن الرسول رسولك محمد حق إنه يا رسول حقا ووجاهما يتمد البينات معجزين على العد والله معبود لعقا لا يهدي مهنونيو القوم الدد الظالمين قردر صدي أولئك قوة جزاؤهم أبا القدكو ذو حول أن عليهم إيه كركوبين يهاتو لعنة الله إيران رحمة يبلغ ليرادو والملائكة واللعنة الملائكة ملائكة هفار كذية إنكارتها يو الناس الدد أجمعين دمانتو خالدين يغو كواردون فيها لعنة قولادة لا يخففوا لما فضيديو أنهم حقوا العذاب لغما فديديو ولا هم من النقدا ينظرون كوا لوسغو الا الذين ضمعان تابوا كن نقدي وحي قفقل من بعد ذلك انت يريدون كغدا حدنا ريدي كسو نقدي او اصلح وحي حلين هاجيي فإن الله معبودك حقا غفورنا الله قافت بدن فحيمون حريصنا يو إن الذين وعى كفروا قالوا بي بعد إيمانهم أي موسى الرميان كقذال يهودوي ثم كقذال كفروا ضوا بعيسى بعد إيمانهم بموسى إن الذين وعى ويهود كفروا بعيسى نبي عيسى إنجيل ككفري بعد إيمانهم بموسى والتوراة إذا موسى توري أدرمي أي عيسيين تلك كفريين سياساني محمد عليه الصلاة والسلام كيمن ثم كقذا ازدادوا كرسلي كفرا قالمو والتوراة إذا موسى توري أدرمي أي عيسيين تلك كفريين سياساني محمد عليه الصلاة والسلام كيمن ثم كقذا ازدادوا كرسلي كفرا قالمو بمحمد والقرآن أي كفريين لن تقبل لا أخبر مايو توبتهم إياغا توبتهم وأولئك كوا هم إياغا الظالون كوا باديوديون إن الذين وعى كفروا قالوا بي أو ماتوا بنتي وهم إياغا وكفاروا قالا فلن يقبل ليال ما يمنهم من أحدهم إياغا قفقدوا عن لغا أقبلي من الأرض للكموكي وذهبنا ولو افتدى هذا إسكفرت به للكموكي هايسكفرته أولئك كوا لهم عليهم عذاب عذاب أليم حنوجيا وما لهم أمسونا من ناسين عذاب يبوحوا كالكالة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أيضا المكي سودك وحسيدة بوقفة إليستي صحابي جليل أبو طلحة ليلة أيضا مركو مغلي أي رسول كوي مديان رسول الله إلى أيضا نوكو سودجيه أني وحن ما اللي هينا وحن وجعلهاي بيرتا إذا بيرو حال ليلة بيرو حبار بيهاي تميرا مسائل كرسول كورتيسة أي يكوتي اللي قبقى مسائل كوديسة كجرة أي أركا يي هل دي معان باكو كحي اللي رسول كواه قري جري وانا كعبي جري ملكا سوهير بيرتاس يا وحن ما اللي هاي وجعلهاي يلي وصلت لله عز وجل فالله يا رسول الله فيما أراك الله أني قبرت صدقة إذكتاي أرجو برها سمفال كذيبا أن لك سقايا أذيك أساد ما مريت قانيت فسولك مركة ورؤوها بريئي وحوي لذلك مال خابح أو رائح ما لا دقيم البلون فلن وحوك بيحي فاجعلها في أغرضائك وحي وقيم البلنتاي قلت أنصارا إذكالالاتي وقيبي قلت علماء أنصار بؤياري حسان بن ثابت أبي بن كعب إمن كيف أقيبيي ارتقيني قبضني قال تعالى فدوحي لن تنالوا قاري ميشان البر صما فريد حتى تنفقوا إلى أتكب حسان مما في قاركيات تحبون جعاشه وما تنفقوا واحد بحسان ومن شيء وحكستها فإن الله معبود حقا بيقات بحسان عليم ويدين وقياي فيجازيكم عليه ويدين كابا المرينة والله أعلم.